احنا رنيتي سيكي نسلحنا يا نيس كذوب لغياني راق كي وين دنوبي غتي السلا غط ربو تكرة تساق فحبيب ورد هرس نوايا يا نكوري حبا باكي راق كي وين دنوبي غكي السلا تيريد لكي سنيحنا رنيتي سيكي لسنحنا وليت حب يا نرا وهو يلعب ورتاقنا شركاتي ورد بنيتي وهي لالا وهي لالا يا مرقي حنا نرسي ريد نلاوني وهي لالا وهي لالا قايل سي قلي نرقص جماعتي وهي لالا وهي لالا ما نخبر اللي دي تاوي كانت لعقلي وهي لالا وهي لالا وريق الحنا وفر انت نجمي ننسي وهي لالا وهي لالا يقاوي الحب اللي غغتلو نعندي فاسني وهي لالا وهي لالا غيك اللي يستيلو البزي وفاي جريفني وهي لالا وهي لالا اديلو الويس هي ما ولاتك الوين لقي وهي لالا وهي لالا غيك اللي حب وصفة ما نيرضو سرسني وهي لالا وهي لالا غيك النيرة ويوريك نوانا تقل وينسي وهي لالا وهي لالا يا لفتة نريك العين أمس الخاطري وهي لالا وهي لالا حتى